إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. نحن الآن وإياكم أيها الإخوة المستمعين مع كتاب أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في الحلقة الماضية تعرضنا إلى مقصود المؤلف من هذه الترجمة رحمه الله تعالى، وبيان معنى تحقيق هذا التوحيد. أدرج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أدرج قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. نود الحديث عن سبب إدراجه للآية الأولى فضيلة الشيخ تحت هذا الباب، ومقصود المؤلف بها، ثم نتعرض لبعض القضايا في الآية، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، على قوله: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فأراد أن يبين الصفات التي يكون بها تحقيق التوحيد، وهي ما اتصف بها إبراهيم عليه السلام. فمنها وصفه بأنه أمة، فوصف بأنه أمة مع أنه واحد دليل على أن الحق واحد، وأن من اجتمع على الحق فكأنهم شخص واحد، ولو كان منفردا فهو بمنزلة الجماعة. ومعنى أمة أي أنه جمع بين الصبر وبين اليقين، بين الصبر وبين اليقين، فالجمع بين هاتين الصفتين يكون الإنسان بها كأنه جماعة، لجمعهما الصفات الحميدة التي تثبت الإيمان من اليقين، والتي تدفع للعمل. فلهذا وصفه الله بأنه أمة، وهو فرد واحد، لأنه يقوم مقام الجماعة الواحدة التي هي على كلمة التوحيد. ومن هنا جاءت النصوص الكثيرة في وصف أهل الباطل بالتفرق في مفاهيمهم وفي اتجاهاتهم وفي عقائدهم، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: ولقد صدق عليهم ليس ظن إلا فريقا من المؤمنين. فسلوك الطريق المستقيم للجماعة يجعلهم شخصا واحدا، والواحد يوصف بأنه جماعة، كما في هذا: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. وجاء الوصف في قوله تعالى: ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بآياتنا يوقنون، فهو فرد واحد لكن لعظم ما اتصف به أصبح في قوة الأمة الجماعة الكثيرون، كما أن الجماعة الكثيرين إذا لم يكونوا على الحق فإنه لا ينفعهم، فهم متفرقون ومهما ادعوا الاجتماع. ثانيا أن الوصف الأمة للمستقيم الصحيح الذي هو يسير على الحق قلبا وقالبا قولا وفعلا، فبهذا يستحق هذا الوصف. الله أكبر. وأيضا نستفيد من هذا الوصف حتى لا يستوحش المسلم الصحيح في المجتمع الواحد ولو كان وحده، ولا المسلمون إذا كانوا في مجتمع غير صالح فإنهم، فالواحد إذا لم يستوحش فما بالك في الجماعة. ونستفيد من هذا الوصف لإبراهيم أن المسلم الصحيح يزداد يقينه حتى ولو كان واحدا في مجتمع كفار أو في مجتمع مختلط، فليعتبر نفسه ما دام أنه متيقن بأنه على الاستقامة، على الاستقامة، فما أعظمه من وصف لأبينا إبراهيم عليه السلام. وقد قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لقالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. لهذا استحق هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى بأنه أمة، فالواحد الذي يقوم بالحق يقوم مقام الجماعة، كما أن أهل الباطل لا يستطيعون أن يقوموا مقام الجماعة، بل هم مختلفون ولو كان باختلاف الباطل وباختلاف التوجهات، فلا تجدهم على قلب رجل واحد بخلاف المؤمنين الصادقين، فإن طريقهم واحد، فالجميع منهم على كأنهم واحد، والواحد كأنه جماعة لسلوكه الحق. ولهذا هي عبارة لأحد العلماء: لا تستوحش الطريق لقلة السالكين، لقلة السالكين ما دمت مع طريق. وهذا منين أخذوه؟ أخذوه منها مثل هذا النص إن إبراهيم كان أمة، وأما قانتا لله أي مطيعا خاضعا لله سبحانه في أقواله وفي أعماله. والقانت يطلق على المتوجه إلى الله المتضرع إليه، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما. فهذه الأوصاف تحد المسلم المؤمن بالله ورسله أن يعمل بها ويستحق شيئا من هذا الوصف إن لم يستحق كلامه كماله كإبراهيم. قانتا لله حنيفا، لما كان القنوط قد يحصل القنوط، لكن قد يكون فيه ما فيه وصفه الله بهذه الصفة الأخرى، قانتا لله حنيفا أي مائلا عما سوى الله إلى الله، فليس قنوت بدون ميل. فمن قنت وبكى ولكن لم يخلص ميله إلى الله ولم يكن حنيفا كإبراهيم إلى الله فإنه لا يستحق هذا الوصف، فدل على وجوب اجتماع القنوت والميل إلى الله، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقد يكون مائلا إلى الله لكن قد يكون هذا الميل ليس فيه بغض للمشركين، أو قد يفعل بعض الأشياء التي تخالف شرع الله، فالله نفى أي شرك عن إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وهذا دليل قد يكون في المشركين من يقنتون ومن يتضرعون إلى الله كما تقدم، لكن لم يسلموا من الشرك فلا ينفعهم. فاجتماع هذه الصفات الأربع، كون الفرد يقوم مقام الأمة، وكونه قانت، وكونه مائل إلى الله ولم يتلبس بأي شرك لا قول ولا فعل، يستحق هذه الدرجة بهذه الأوصاف. فالذي أوصي به الإخوة المستمعين أن يكرروا مثل هذه الآية حتى تسلم عقائدهم ويسلم توجههم إلى الله، ومن أحسن قولا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا أسلم وجهه إلى الله لكن لم يكن محسنا في توجهه فإنه مردود عليه أو قد يتعكر عليه الطريق. نعم، الله أكبر. إذن فضيلة الشيخ، الحقيقة انتهى وقت البرنامج، لكن أود أن أشير إلى قضايا أكدتموها أنتم، إلا أنها مهمة في كونه أمة، في كونه قانت، في كونه حنيف، في كونه لم يكن من المشركين عليه السلام. هذا دلالة على إقباله على الله تبارك وتعالى ثم إعراضه عن كل ما سوى، وهي القضية التي دائما ما نؤكد عليها في دروس العقيدة في هذه الحلقات. دائما نؤكد على أن ضرورة الإقبال على الله عز وجل بتحقيق التوحيد تقتضي ضرورة وتأكيدا أن يبتعد وأن يجتنب ما سوى سبحانه وتعالى. هذه هي القضية المؤكدة التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية المباركة وغيرها في مثل هذا الباب ليؤكد أنه لم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب، فارق المشركين باللسان، فارق المشركين بالأركان، وأنكر كذلك ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته ودعاء غيره سبحانه وتعالى. شكر الله هذا الوصف كان أمة. نعم، الله أكبر. شكر الله لكم، ونسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى. مستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.